ومسلك النص إلى الصريح فالظاهر الإيماء ذي التلميح. وشرع من مضى لنا دليل إن لم يخالف شرعنا الجليل. وقول صاحب إذا لم يردي عن صاحب خلافه فاعتمدي. وإن يكن بالرأي لا يقال.